إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير كلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيضا السؤال الذي سمعتموه كلكم أو بعضكم من فضيلة الشيخ البنا هو: هل أوتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما جمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة جمع تأخير؟ الجواب: لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى أكثر من الجمع بين الفريضتين، وجمع تقصير. وقد ذكر الرواة من أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم أنه نام حتى أصبح، ففي ذلك إشعار قوي على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يزد في تلك الليلة بخاصة على أداء الفريضتين، فريضة المغرب وفريضة العشاء. وعلى ذلك فنستطيع أن نأخذ من هذه الرواية حكمين اثنين: الحكم الأول أنه إذا كان الله عز وجل قد خفف عن المسلمين الفريضة في حالة السفر بعامة، وفي حالة الجمع في المزدلفة بخاصة خفف عنهم الفريضة فجعلها ركعتين، صلاة العشاء، أما المغرب فكما تعلمون فركعاتها ثابتة. فمن باب أولى أن يخفف الله عز وجل عن المسلمين المسافرين من التطوع. وقد ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: لو سبحت لأتممت، لو سبحت أي في السفر لأتممت الفريضة. فإذا كان الله عز وجل قد خفف عن عباده من الفريضة كما سمعتم ركعتين من الصلاة الرباعية، فكيف بنا ألا نخفف عن أنفسنا فلا نسبح ولا نتطوع، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم جرت على عدم التطوع في السفر، ولا أعني هذا بصورة عامة، وإنما بحثنا الآن بالنسبة للسنن الرواتب، وآكدها سنة الوتر ثم سنة الفجر. ولا شك ولا ريب عند كل فقيه بالسنة أن وضع الحاج أحس وأدق من أي وضع مسافر ما، فلا غرابة ولا عجب أن لا يتطوع النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الوتر في تلك الليلة تخفيفا من الله عز وجل عن عباده. هذا هو الحكم الأول الذي يمكننا أن نستنبطه وأن نفهمه من عدم ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين نقلوا لنا صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم بعامة وما فعله في المزدلفة.